اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليلي يا عيني عيني يا ليل زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل ليل يا عيني عين ليل يا ليلي عروان وكان زمان سنة 1939 توقف العمل في فيلم يوم سعيد بطولة محمد عبد الوهاب وسناء سميح وإلهام حسين وفردوس محمد والطفلة المعجزة فاتن حمامة اللي صورتها دلوقتي في الخبر. فاتن ابنة أحمد أفندي حمامة مدرس اللغة العربية. واللي توقف الفيلم علشان الطفلة النابغة دي مشاهدها بقت جميلة جدا تعلق بها كل أبطال الفيلم، فمحمد كريم طلب من عبد الوارث عصر أنه يزود مشاهد ليها علشان حس أو شعر أن هذه الطفلة النابغة حيكون لها شأن كبير في السينما. وفعلا بعد نجاحها في يوم سعيد قدمها المخرج محمد كريم في دور أكبر في فيلم رصاصة في القلب اللي كانت طول الوقت ماشية بتدور فيه على بوبي وتسأل على الكلب بتاعها فين. ما كانش حد عارف وقتها ان الطفلة دي هتبقى سيدة الشاشة العربية بجدارة فاتن حمامة. وصل الأمر للقضاء، والقضاء حكم لصالح الأستاذ يوسف وهبي، وأكمل الفيلم بأمينة رزق وبكوليت دارفوي في دور جوليا، ونجح الفيلم نجاح كبير جدا. قعد أسبوعين ورا بعض 4 حفلات يوميا كاملة العدد، ويدخل فيلم أولاد الزوات التاريخ كأول فيلم مصري ناطق. أنا لا أستطيع المغامرة باسمي. أولاد الزوات سيسجل في تاريخ السينما المصرية كأول فيلم مصري ناطق. صوتها لا يصلح. خلوا حسن البارودي يبعت لأمينة يطلع لها باسبور وخليها تحصلنا على باريس. أنا لا أغامر ولا أجامل. صوت بهيجة حافظ لا يصلح، يعني لا يصلح. دي مهزلة صوتية. مجلة آخر ساعة نشرت سنة 1942 إن الشيخ بشارة الخوري، وهو من المعجبين جدا بفن فتحية أحمد، قال لها بعد جولة فنية لها في الشام، قال لها: يا ست فتحية، بدك تقعدي معنا هون ولا تسافري إلى مصر؟ ففتحية أحمد قالت له: إزاي يا شيخ بشارة، مصر برضو ده يعني ده حتة مني، ده القطر المصري، ده حياتي. قال لها: ماشي، إذن أنت تصبحي مطربة القطرين. ومن ذاك الوقت أطلق على المطربة الكبيرة فتحية أحمد لقب مطربة القطرين. وفتحية أحمد مثلت مرة واحدة في السينما فقط، أقنعها كمال سليم مخرج العزيمة أنه ياخدها في فيلم سماه حنان، هي البطلة أمام بشارة وكيم. ومن كتر ما الفيلم ما نجحش في ذاك الوقت سموه أو أطلقوا عليه حنام مش حنان. نشرت مجلة الاثنين عام 1950 تحت عنوان يخلق من الشبه 40 وزيادة بعض نجمات عالميات ونجمات مصريات. أودري توتر شبيهة مديحة يسري، أو مديحة يسري شبيهة أودري توتر. دوروثي مالون تشبه الممثلة نادية سلطان، إحدى بطلات فيلم البيت الكبير مع أمينة رزق ومات حمدي. جون كولفيلد شبيهة نجمتنا الصغيرة فاتن حمامة. ده سنة 50. سنة 80 نشروا الصورة لنجمة سينمائية كبيرة جدا حاليا، وقالوا انها شبيهة فاتن حمامة. عارفينها مين؟ ده بداية شهرتي، يعني قبل ما امثل وقبل ما اطلع على الشاشة خالص، ده اول مرة اطلع على شاشة التلفزيون كان في برنامج، مش في مسلسل او في فيلم. يعني كنت وقتها في سنة اولى في المعهد، لسه داخلة المعهد. وكنت اشتغلت في مسرحية رشحني ليها استاذي الله يرحمه الاستاذ كمال ياسين، مسرحية اسمها حورية من المريخ. من خلال المسرحية بدأ يشاع ويكتب ان في ممثلة جديدة وبتشبه الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، فاستضافتني الأستاذة أماني ناشد عشان تتكلم عن الظاهرة دي اللي هي شبيهة فاتن حمامة. فكان بداية شهرتي فعلا، يعني جابتني في البرنامج وقعدت تسألني أسئلة كتير، وإن أنا زي أنا متأثرة فاتن حمامة لدرجة بتقولي أنت قاعدة بتقلديها في الصوت دلوقتي. يعني قعدت تنقدني في حاجات كتير إن أنا متأثرة جدا بالفنانة فاتن حمامة. فعلا أنا لما قابلت مدام فاتن لأول مرة في حياتي هي قالت لي النقد ده، انا مش قصده تماما، لكن قالت لي ايه، طب الشبه ده شيء بتاع ربنا، ممكن في بعض اللقطات بيجي الشبه قريب، لكن مساله الصوت قالت لي لازم تكوني انت بتصطنعيها. فحلفت لها قلت لها يعني هي طبيعه صوت برضو، يعني انا مش قصدها، وانا لا اجيد موهبه التقليد، يعني ممكن انا اكون بحبها قوي فمتاثره بيها، فغصب عني في حاجات بتشبه بيها من شدة حبي ليها يعني، لكن مش قصدي يعني. لا، أول مرة قابلها كان في مناسبة، كان في بيت المخرجة إيناس الدغيدي، وكان في عزومة غدا، كان أول مرة قابل مدام فاتن وجها لوجه يعني. فقالت لي برضو نفس الملحوظة، قالت لي ساعة ما قابلتها كان معروض وقتها فيلم أيام الغضب، وكانت شافته وقالت لي أنا كنت بغمض عيني كده وأسمع نبرة صوتي. فبرضو قالت لي نفس الملحوظة يعني. لكن البرنامج عموما، البرنامج ده كان سبب شهرتي، لأني بقيت أمشي في الشارع فالناس تقول لي البنت اللي شبه فاتن حمامة، من قبل ما أمثل، من قبل ما أطلع على الشاشة يعني، يا دوب مثلت في المسرح بس يعني. فكان برنامج مهم في حياتي قوي. نشرت مجلة الاستوديو عام 1943. المخرج أحمد جلال يختار شبيه للفنان الأمريكي الشهير ميكي روني اللي اشتهر بأدوار البطولة في أفلام عن الطلبة لصغر سنه في ذاك الوقت، وشبيه ميكي روني أراد أحمد جلال أنه يديله فرصة في فيلم مجدة بطولة ماري كويني وعباس فارس، وللقصة دي قصة تانية. أنا عاوز أعرف أنت بتنكش تجيب الحاجات دي إزاي؟ صح ولا لا؟ ده صح 100%. يعني 100%. وكان المرحوم عمر جميل عايز يعمل فيلم بطولتي زي ميكروني كده، مدرسة وعيال وشقاوة وتعمش. وتعقدت على عقد وخدت 25 جنيه عربون ما راحوا عليهم بقى 25 جنيه. وخدك أحمد جلال في شوط فعلا في فيلم مجدة؟ مجدة. وكان له حكاية غريبة جدا. أنا مفروض اشتغل مساعد وياه مساعد ثالث، فكانوا جايبين اتنين ممثلين خريجي معاهد في اللي في باريس واللي من روما وبتاع. فالفيلم الخام غالي فغلته، هو عصبي جدا كان احمد جلال الله يرحمه. ده ابو نادر جلال مش كده؟ ابو نادر جلال. فانا لما غلط كذا مره غلط قلت له استاذ جلال اقول انا الكلام، كل الاستوديو اتلفت، ايه ده البتاع ده اللي بيتكلم ده؟ قال انت حافظ يا عاطف الكلام؟ قلت له قال تعالى عم بروف. رحت اقرا الكلام، الممثل اللي قصاده اتلبخت من الموقف نفسه يعني، ما عجبوش ان زميله كده اتشال ولابسين بقى ايه سموكينج وحاجات وحفله خيريه. فاتلخبط التاني الصب، قلت له اقول الكلام التاني. قلت كلام الاثنين؟ قلت الاثنين. ١٩٥٤ الجامعة الأمريكية بتقيم حفل ترفيهي بيديره الإذاعي في البرنامج الأوروبي شريف كامل، وتقدمت يولاندا جيليوتي بالغناء أغنية إيطالية، فهي إيطالية الأصل مولودة في شبرا، وغنت. وحضر الحفل بالمصادفة المخرج السينمائي الكبير نيازي مصطفى، فرشحها للقيام بأحد أدوار البطولة في فيلم سيجارة وكاس بطولة سامية جمال وكوكا، وإخراج وإنتاج الأستاذ نيازي مصطفى. وظهرت لأول مرة يولاندا جيليوتي على الشاشة في هذا الفيلم، وغنت أغنية إيطالية، وكان البطل أمامها هو الأستاذ نبيل الألفي. وكما مثلت يولاندا التي أصبحت دليدة عام 1958 عندما سافرت إلى فرنسا وبدأت رحلتها مع التسجيلات الصوتية، وزاع صيت داليدا وانتشرت أغانيها وباعت المليون أسطوانة أو أكثر، وأصبحت من أكثر المطربات المحبوبات في العالم أجمع، وقدمت عدد كبير من الحفلات والاستعراضات، وعادت إلى القاهرة لتلتقي بالشاعر الكبير الأستاذ صلاح شاهين ليكتب لها عدة أغاني، بعض كلماتها بالعربية زي أحسن ناس وحلوة يا بلدي وسلمى يا سلامة. واستمر نجم داليدا في الصعود ولم تنسى أبدا اللغة العربية ولا شبرا. وكما بدأت في مصر أول أفلامها سيجارة وكاس، اختتمت داليدا حياتها الفنية بفيلم من إخراج مخرجنا الكبير يوسف شاهين، اليوم السادس، قبل رحلها بعام تقريبا منذ 10 سنوات. مخرج الروائع حسن الإمام 1953 حلم حياتي أجمع بين فتى الشاشة الأول أنور وجدي وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم، وأقنع ماري كويني اللي كان عمل معها سلسلة من الأفلام أسرار الناس وأنا بنت ناس وزمن العجايب وكاس العذاب، أقنعها أنه يجمع ما بين أكبر نجمين في السينما العربية في ذاك الوقت. جالي حسن الإمام وقال لي أنا كنت مساعد المرحوم جلال، فلي أنا ما اشتغلش. قلت له أهلا وسهلا. ابتديت برضو وياه في فيلم ظلموني الناس، أنا بنت الناس، أسرار الناس، قلوب الناس، ده سري الناس، كان بطولة فاتن حمامة. لكن حسن الإمام لما عرض الموضوع على أنور وجدي، أنور وجدي قال له إزاي يا حسن، إزاي أنا فتى الشاشة الأول أعمل دور أبو فاتن حمامة؟ فحسن الإمام قال له مش أبوها يا أنور، أنت عامل أبوها بس كده في أول الفيلم، لكن بعد كده أنت اللي هتفوز بيها، أنت فتى الشاشة وهتفضل فتى الشاشة، وأنت وفاتن كو سينمائي جميل هيعمل إيرادات عظيمة جدا. وفعلا استطاع حسن الإمام أن يجمع ما بين أنور وجدي وفاتن حمامة 1953 قلوب الناس، وجمع معهم حسن رياض وزوزو نبيل وشكري سرحان وسعاد مكاوي، ونجح الفيلم نجاح منقطع النظير. سنة 46 مجلة الصباح بتقول الأستاذ عبد الوهاب بينتج فيلمين، تاكسي حنطور وبيدي البطولة لمحمد عبد المطلب وسامية جمال، وبيلحن فيها لعبد المطلب يا نايم الليل وأنا صاحي، والفيلم الآخر الحب الأول بطولة رجاء عبده اللي قامت مع عبد الوهاب ببطولة فيلم ممنوع الحب، ومعها الوجه الجديد ويبحث عبد الوهاب عن مين هياخد، ابن اخوه ابن الشيخ حسن عبد الوهاب سعد عبد الوهاب، ولا الصوت الجديد الوافد من الاسكندريه الجامعي او المطرب الجامعي جلال حرب. وتنتهي المسائل ان دور البطوله يفوز به جلال حرب. شال قريبه سعد عبد الوهاب وخد حضرتك؟ لا مش بالظبط كده. هو الأستاذ سعد عبد الوهاب يبقى ابن أخوه المرحوم الشيخ حسن عبد الوهاب، كان لسه طالب في ثانوي، وكان مقترح إنه هو يقوم ببطولة الفيلم. وأنا الحقيقة لما بقابل سعد دلوقتي يضحك كده يقول لي أنت اللي كلت مني دور الحب الأول. أقول له إزاي؟ قال لي كان عمي عايز ياخدني في الفيلم، لكن والدي الشيخ حسن اعترض وقال له لا يا محمد سيب سعد دلوقتي لحد ما يخلص الدراسة بتاعه. ألحان الفيلم كلها لعبد الوهاب، المستجية اشتكوا، اشهدوا يا ناس، حبايبي كتير يحبوني، إنما هي لا مش هي، ده لحن حضرتك. هو ألحان اللي غنيته رجاء كله من ألحان الأستاذ عبد الوهاب، واللي غنيته أنا من ألحاني، والدويتو اللي مع رجاء أنا اللي عملته برضه، كنت أنا ورجاء وبشارة وكيم بنعمل ثلاثي غنائي، أنا اللي لحنته. إنما يعني وثق في ألحانك، يعني انبسط من ألحانك بحيث إن هو ما لحن لكش؟ هو لما استدعاني قال لي شوف بقى يا جلال، انا سمعتك في الاذاعه كان طبعا. يقول لك يا جلال ولا بيقول لك يا جلجل ولا هو إيه؟ كان يقول لي يا جلجل يا جلجل قال لي انا سمعتك في الاذاعه ومعجب بيك ومقتنع بيك كملحن بالاضافه الى صوتك. ده لما قلت له يعني الالحان، قال لي انت مش ملحن، انا مقتنع بيك، وخد يا سيدي، اداني ورقه زي اللي في ايدك دي ومكتوب فيها هي لا مش هي، لازم نسيت ولا هيش جاي. ده حسين السيد اللي كاتب. حسين السيد كل الفيلم كان من كلمات حسين السيد. فانا كنت مقيم في فندق في مصر الجديده وباخد المترو من شارع عماد الدين، كان المتر يوصل لشارع عماد الدين، اوصل بيه للفندق بتاعي في مصر الجديده. من من عماد الدين لمصر الجديده كنت خلصت اللعب بتاع هي لا مش هي، ورجعت له تاني يوم ومسكت العود وقلت وسمعت له. الراجل اندهش قال لي عملتها في ليله؟ قلت له لا، في ربع ساعه. يا سلام على زمان وايام زمان، كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان، ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. زمان كان زمان، زمان وزمان، والغرام والحب زمان كان زمان، زمان يا زمان. ليل يا عيني، عيني يا ليل، ليل يا عيني، عيني ليل يا ليلي عروان. وكان زمان